طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نأخذ عمدة الأحكام إن شاء الله. الحديث الذي أما حديث قل فإني أناجي من لا تناجي هو جبريل، نبهنا أخونا عبد المجيد، كأني ذكرت في الشرح أنه يناجي الله عز وجل. تذكرون ماذا قلت وما ذكر جبريل؟ أيوة، أنا ذكرت كأني قلت فإنه يناجي ربه، وذكرت حتى جبريل، ذكرت الاثنين هكذا. جاءت رواية على أنه جبريل عليه السلام، لأن هنا يورد علينا إشكال، فإن كل مسلم هو في الواقع يناجي ربه عز وجل، ففي قوله فإني أناجي من لا تناجي فجبريل عليه السلام هو الذي يحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المناجاة التي هي الوحي الذي يوحى. معه اتصال مع ربه. يا عبد المجيد، ايش هي الرواية في كل فإني أناجي من لا تناجي؟ أين هي الرواية بالتصريح بأنه جبريل؟ أحسن، جزاك الله خير. إذن هذا ينتبه له إذا كان في الشرح. كل فإني أناجي من لا تناجي هو جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي، وهذا هو الذي ينبغي أن نقف إليه. فجزاك الله خيرا يا عبد المجيد. طيب، فيكم أحد حفظ الحديث أم أنكم تركتم الحفظ؟ نعم، الذي حفظ الحديث يرفع يده. حديث جابر بلفظيه، من الذي حفظ؟ 1 2 3 4 5 6، وأبو حمزة كذلك، والآخرون هذه الجهة. طيب، قم فقرأ، قم وارفع صوتك. حديث جابر روايتين، طيب حفظ الاثنين او واحد؟ ها، خلاص اقرأ لنا الاول. ارفع صوتك يا أخانا. أدرجت الكرات يا أخانا. ثم أو بصلا. طيب، جزاك الله خيرا، تفضل السريح. نعم، من الذي حفظ حفظا متقنا وله صوت حسن؟ حمزة، تفضل، قد اختاروك اخوانك يا حمزة. ثم أو بطرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. طيب فهمنا. بقدر لا بقدر بقدر فيه نعم. فلما سأل عنها وجد لها ريحا فسأل فأخبروه بما فيها من البخور فقال خرجوها إلى بعض أصحابي فإني أناجي من لا تناجي. طيب فلما رآه كره أكلها خرجوها إلى بعض أصحابي فإني أناجي من لا تناجي. نعم اقرأ على وجه الصواب. ارتجيت لا ما عاد تعيد اجلس. عن جابر بن عبد الله تفضل رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن وليقعد في بيته فاتي بقبر فيه خضروات من بقول فسال عنه فاخبروه بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض فوجد لها ريحا فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه أن كره أكلها قلت فإني أناجي من لا تناجي. طيب جزاك الله خير تفضل استريح. مع من الذي حفظ؟ قم فاقرأ ارفع صوتك. أحسنت جزاك الله خيرا. مع من الذي حفظ؟ حفظا متقنا. قم أنت جزاك الله خيرا. حفظت أنت جزاك الله. قم. فأوتي خبر فيه خضروات خضروات من بقول فقال قربوه قربوها إلى بعض أصحابي فلما فسأل فأخبروه وقبلها فوجد لها ريحا هكذا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي فلما رآه كره أكلها قال أحسنت جزاك الله خيرا. بطل أنت. ما اسمك؟ مهدي. أخوكم مهدي بطل فليبلغ الشاهد. الغائب. نعم، من اسمه هو؟ هو ابنك أخوك ماذا؟ ها؟ أيوه ما شاء الله. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه وينزل عليه الوحي، هذا الذي قلته أنا في الدرس السابق. طيب خلاص، إذا صح الحديث فيكون قل فإني أناجي من لا تناجي هو جبريل عليه السلام. هذا أخ من الشبكة، جزاه الله خيرا. طيب، الحديث الذي بعد عن جابر أيضا، وهو حديث قصير، لا يبقين أحد إلا حافظه. من الذي حفظ هذا الحديث؟ سطر هكذا، سطر وشوي هكذا. نعم، تبدو خائفا. ها؟ أنت بخائف؟ ها؟ كيف؟ قليل من الخوف؟ قم حتى يكثر، قم. اقرأ الحديث. وليقعد في بيته. من أين أتيت به؟ مدرج يا أخان، أنت تدرج ألفاظ، ما في فليقعد في بيته في هذا الحديث. أعيد الحديث، من أكل ها؟ اقرأ ها؟ هو هذا خلاص، تفضل السريع. قوم اقرأ وارفع صوتك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم أو البصل أو الخضرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، أين هو القائل ها أنا ذا؟ الحديث سهل، سطر وقليل، كيف طالب علم ما يحفظ هذا؟ قم أنت وارفع صوتك. أحسنت. أين أخونا أيمن التونسي؟ قم فاقرأ ويتبعك إخوانك، لا يبقين تونسي إلا قرأ. ابحثوا عنهم. أنت جزاك الله خيرا. نعم، أين الآخرون؟ تونسي أنت، قم حياكم الله. أحسنت جزاك الله خيرا. أين الآخرون؟ من؟ أين هو؟ قم. أحسنت جزاك الله خيرا. أين الآخرون؟ أحسنت جزاك الله خيرا. أين الآخرون؟ قم. أحسنت جزاك الله خيرا. أين الآخرون؟ أنت منهم؟ قم يا أيمن، لا تترك أحد مختبئ. طيب أخبرنا عنهم. أحسنت جزاك الله خيرا. وبعضكم يقول اللهم حوالينا لا علينا. قم أنت أيضا. هذا ما هو تونسي؟ كيف حياك الله، قريبا أنت هنا. اقرأ. أحسنت جزاك الله خيرا. الآن نريد الأخير من إخواننا التونسيين. الأخير قم ارفع صوتك. أحسنت جزاك الله خيرا. الإنسان وفي رواية بنو آدم، وفقه الحديث أن أكل هذه الباقوليات وهذه الأطعمة يعتبر مكروها كراهة شديدة، لأنها تفضي إلى ترك الجماعة أو صلاة الجماعة. فإن أكلها من أجل ألا يحضر صلاة الجماعة فإنه يحرم عليه هذا ويعتبر آثما، على أن بعضهم ربما يأكلها تطببا، فإن الثوم أو البصل له فوائد من حيث التطبب. والحل في مثل هذا أن يأكل عقب هذا ما يذهب الرائحة. وقد كان مرة شيخنا يتطبب كعلاج بمثل هذا الثوم أو البصل، فقال من وجد علي رائحة فليخبرني. نعم. أمر آخر أن يميتهما طبخا. نعم. وفيه أن الملائكة تصحب الإنسان المؤمن من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وهناك ملكان موكلان بكتابة الحسنات والسيئات، والملائكة أيضا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يلحق بهذا كل ما له رائحة مؤذية كالتدخين في وقتنا هذا، كذلك أيضا فإن المصلين يتأذون. وأسوأ من هذا أيضا بعضهم يكون له أبخرة في فمه فيتأذى منه، عليه أن يستاك، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحق أننا مقصرون في هذه السنة، هكذا يا إخوة، هذه سنة عندنا فيها تقصير، رغم أن الاستحباب فيها استحباب شديد، ويتأكد هذا الاستحباب في وقت الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من الليل، كان يشوص فاه بالسواك. بل النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن يستاك حتى في لحظات الموت وسكرات الموت، لما رأى السواك عند من؟ عند عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فأبده بصره. قالت عائشة: وعرفت أنه يحب السواك، فأخذته، قالت: فقضمته وطيبته ثم دفعته إلي، فما رأيته استنى استنانا قد أحسن. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فالسواك يعين على تطهير الفم وتطيبه. ولقد رأيت مرة أخا كان واقفا معنا في الصف فجلس، وكنت أحسب أنه مريض لا يستطيع القيام، فبعد الصلاة سألته فقال أن مصليا صلى بقربه وله رائحة تنبعث من فمه، ما استطاع أن يقف في الصلاة، بل كاد أن يتقيأ خارج المسجد. فعلى من ابتلي بنحو هذا أن يلتمس ما يطيب فمه ويطهره، وأن يحرص على الاستياك أيضا سنة، ثم بعد ذلك دفع للحرج عليه وعلى إخوانه. نعم، نعم أخي، إذا كان بلغ به الحال إلى حد الاختناق وبعضهم إلى حد التقيؤ، أي صلاة سيكملها؟ حصلت معك وقطعت الصلاة، يعني فعلتها ثم تسأل منذ زمن؟ طيب، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشهد. هذا باب التشهد من باب إطلاق البعض على الكل، وإلا إذا تأملت في جمله ومفرداته وجدت أنها ألفاظ كثيرة ومعاني متعددة، لكن لا شك أن أعظمها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو من باب إطلاق البعض على الكل، لأن التشهد أهم ما في هذه الجمل. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الصحابي شهد بدرا، وهو الذي حذ رأس أبي جهل هكذا، وكان أيضا من الفقهاء، من فقهاء الصحابة، من العبادلة الفقهاء، وأيضا كان دقيق الساقين، هو الذي ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله المسعود؟ إنها لأثقل من أحد إيمانا، أو تزن مثل أحد إيمانا. وولي القضاء هكذا. قال عن عبد الله بن مسعود وقراءته للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن كما نزل أو أنزل غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ماذا قال؟ تمسكوا بعهد ابن أم عبد. طيب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، وهذا من أجل أن يعتني عبد الله بن مسعود بهذا الأمر وأن ينتبه له، كما يعلمني السورة من القرآن، وفيه عظم هذا التشهد الذي يقوله المصلي في صلاته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه لصحابته، وكما أنه يعلم السورة من القرآن، كيف يعلمها؟ على ضبط وإتقان وحسن ترتيل وجودة، فكذلك التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليمه كما يعتني بتعليم السورة من القرآن، وهذا يدلك على عظم هذا الذكر. كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله معنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي يحيى بالسلام، والتحية الطيبة هي لله عز وجل. نعم، لا ما لا، ليس المقصود السلام على الله، ليس المقصود السلام على الله، إنما التحيات المقصود بها هو الألفاظ التي يحيى بها من الكلمات الطيبات، من الكلمات الطيبات. ماذا قال؟ الدوام، طيب، أخوكم يقول أن الفوزان يقول بأنها التحية بمعنى البقاء والعظمة لله. قال والصلوات. نعم يا عاطف. نعم، كل ما يحيى بها من الألفاظ الطيبة الدالة على التعظيم. طيب، الحمد لله، هذا قريب من المعنى. التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلوات، الصلاة في الشرع ما هي؟ في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال والطيبات، الطيبات كل طيب من الأقوال والأعمال والأوصاف هي لله عز وجل، فكما أن التحيات لله والصلوات لله، كذلك كل ما طاب من الأقوال والأفعال والأوصاف فهو لله عز وجل، فصفاته كلها طيبة وأقواله كلها طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام هو البراءة من الآفات والعلل. وانتقل الخطاب إلى كأنه مخاطب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه أمامك. السلام عليك أيها النبي. إذا السلام هو البراءة من النقص والآفات والعيوب. أيها النبي، النبي هو من أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه كان رسولا. فبعضهم يفرق بأين النبي مجرد أنه أوحي له بشرع من كان قبله، والرسول من أوحي له بوحي وأمر بتبليغه. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. من صفات الله عز وجل الرحمة، صفة تليق بالله عز وجل، لا كما يقوله المؤولة من الأشاعرة وغيرهم. الرحمة هي إرادة الإنعام. الإرادة صفة والرحمة صفة، فقولهم إرادة الإنعام هذا تأويل وصرف للكلم عن موضعه وعن معناه. فرحمة الله إما أن تكون رحمة عامة أو رحمة خاصة. الرحمة العامة هذه تشمل المؤمن والكافر باعتبار أنهم يرزقون كلهم، والله عز وجل يرزق الجميع. لكن الرحمة الخاصة هي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، جزاك الله خير. ورحمة الله وبركاته. فتأتي الرحمة صفة لله عز وجل، الغفور ذو الرحمة، هكذا. هذه صفة الآن، وأحيانا تكون هذه صفة من صفات الله، وأحيانا يكون أثرها ويكون مخلوقا، يكون مخلوقا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر إيش؟ رحمته. وينشر رحمته هذه الآن أفعال مخلوقة، آثار هذه الرحمة. فإذا تأتي صفة وتأتي آثار الرحمة فهذه تكون مخلوقة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة، يعني آثار هذه الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله. لكن الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل اللائقة به، الغفور ذو الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو الغفور الرحيم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم نعم. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. البركة تقدم معنا أنها حصول الخير الإلهي في الشيء، وفيها النمى والزيادة. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا فيه فضل الدعاء بالسلام أن يسلم المرء من العيوب والآفات والنقائص، وعلى عباد الله الصالحين. فكل من قرأ التشهد هو يسلم على نفسه ويسلم على كل عبد صالح. على عباد الله هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف، لأن عندنا عبودية عامة وعبودية خاصة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية إيش؟ عامة، هذه كونية، هكذا الكل عبيد لله كونا. أما شرعا فهنا يتميز المؤمنون عن الكافرين، فهم ليسوا عبادا لله، قد عبدوا غير الله عز وجل، هم مشركون بالله. أما المؤمنون فهم عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل. نعم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. طيب، ولا شك أن هذه الإضافة هي إضافة تشريف، وإنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. وعلى عباد الله الصالحين، الصالح هو من صلحت سريرته وعلانيته، الصالح من صلحت سريرته وعلانيته، هذا هو الصلاح الحقيقي. فيكون الظاهر من آثار الباطن، يكون صلاح الظاهر من آثار الباطن، ومدار هذا الصلاح على القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فلا يكون الصالح صالحا إلا بصلاح ظاهره وباطنه. وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإقرار عن علم، أشهد أقر عن علم أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفيها نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، ووجوب صرفها لله عز وجل، فهو المستحق للعبادة. اللا إله، الإله هو المعبود المألوه الذي تعبده، الذي تألأه القلوب محبة وخشية وتعظيما. لا إله إلا الله، وهو اسم الله الأعظم الذي لا يتسمى به إلا الله عز وجل، وكل الأسماء الأخرى من أسماء الله تابعة له، الله الرحمن، الله الغفور، هكذا. والصحيح أنه مشتق. لا إله إلا الله، وأشهد أقر بعلم أن محمدا عبده ورسوله. محمد نبينا، ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ قم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن مضر ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما شاء الله، تعال خذ الكرسي يا بني، ما بقي الا تاتي تجلس على الكرسي وخلاص. انا ما عندي هذا كله، ما عندنا الا الاولى بس. طيب، فانت خير مني، جزاك الله خيرا. تفضل استريح، الله يحفظك. نعم، نعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أحسن، جزاك الله خير. ما أحسن هذا، صحيح يا إخوة؟ ما أحسن هذا. اليوم إلا من رحم الله من الشباب ما يعرف حتى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويحفظ سيرة لاعب كرة كاملة موجود، وسيرة مغني كاملة. فنسأل الله السلامة للجميع. ما عندنا شيء نعطيك اليوم من الجوائز، لكن إن غدا لناظره قريب، تستحق جائزة كبيرة أخانا، الله يحفظكم وجزاك الله خيرا أيضا، ووالدك جزاه الله خيرا. إيش هذا عبد المجيد؟ أتى لك بسواك؟ سواك وقلم. طيب، جزاكم الله خيرا. هو كتيب. طيب، ها، وطيب. خيرا إن شاء الله. قال: وأشهد أن محمدا. إذن محمد كما سمعته. الله المستعان، ماذا سأقول؟ أمشي وخلاص. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده، وهذا يدلك على عظم هذا الوصف، وهو وصفه العبودية لله عز وجل، وهو أعظم من قام بهذا الوصف، أنه كان عبدا لله عز وجل، عبد ورسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وفيه رد على الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغوا أنه وغلوا أنه خلق من نور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجله خلق الله هذا الكون. غلو. وفيه أيضا رد على الذين قالوا بأنه ليس برسول، إنما هو من الأعراب أو بنحو هذا، أو من الحكماء، هو من الحكماء، هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فماذا تقول يا أخانا حسن في أن عيسى سينزل في آخر الزمان؟ على هذا عيسى هو آخر الرسل. أحسنت، ينزل لكنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورسالته هل كان لقومه فقط أم هي عامة؟ الجواب عامة. دليلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وحديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ما هي الخمس يا أخانا أنت؟ هذا الذي كان عنده كلام حول الخليل في درس الباعث، قم من الذي بعث؟ إيش ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس عامة. هذه أربع يا إخوة، هكذا بقيت الخامسة. أربعة بس، طيب من عنده الخامسة؟ قم يا أخانا قم. وأعطيت الشفاعة، قالها، قد قالها. طيب لازلنا في هذه الجهة، قم يا مختار قم، لا تلقنه يا أسامة، فالصداقة خارج نطاق الدرس. وأحلت لي الغنائم ولم تحل نبي قبل، صحيح. ها؟ والسادس ما هو؟ وأوتيت جوامع الكلم، صحيح. أحسن، جزاكم الله خير، تفضل استريحوا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا تقتضي هذه الشهادة يا عثمان؟ قم. شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي أربعة أمور: طاعته فيما أمر، واجتناب اصبر شوي، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وطاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، صحيح. سادسة وسابعة فيه، أيوة خبر السريح، جزاك الله خيرا. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة، إذا التشهد أين موضعه؟ أين موضع التشهد؟ قم. في أي ركعة؟ في الركعة الأولى. الله يهديك، ركعتين إيش؟ بعد ركعتين من الصلاة بس. بعد الفراغ من الصلاة، يعني نقول السلام عليكم السلام عليكم، نأتي بالتشهد. لله درك فقيه، كيف هكذا؟ انظر انظر، واحد من أهل بلدتك، ها؟ أين هو؟ هاني من بلدتك؟ خلاص اجلس أنت. أما هاني سيجيب بلا شك، لكن سنضخم له السؤال يا أخوة، هكذا سنعطيه سؤال كبير. اجلس بارك الله. ما تعرف التشهدين؟ عند الجلوس. اجلس بارك الله فيك. كنا سنكبر لك السؤال. تشعر ان المفردات غير موجودة؟ الجلوس في التشهد قبل السلام. اجلس. هذا الكلام ليس بصحيح، هكذا ستضيع صلاة الناس انت. انظر يا رافعين ايديهم، واحد اثنين، حتى محمد مجدي يرفع يده. قم يا محمد قم، وانت تفضل السلام. التشهد ما موضعه في الصلاة؟ الجلوس بعد السجدتين. اجلس. هذا ايضا ليس كلاما مستقيما، هذا سؤال سهل، ما كنت اظن انه يحدث ضجة. نعم قم. عند الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية. اجلس. ليس كلاما. نعم. التشهد يكون عند الجلوس بعد الركعتين. طيب. ويقال له التشهد الأوسط بالنسبة للركعة الصلاة الثلاثية أو الرباعي. والتشهد الأخير الذي يكون قبل السلام، وهذا يشمل ما كان ثنائية ثلاثية رباعي، بس هكذا هكذا يا إخوة أو لا؟ هذا هو. طيب، إذا قعد أحدكم للصلاة، المقصود القعود للتشهد، وقد عرفت موضعه وقد عرفت موضعه، فليقل التحيات لله. وهذه مسألة الآن. التشهد نبدأ بالأوسط، مستحب أو واجب أو ركن، هذا تقدم، هذا تقدم، صح؟ تقدم أو لا؟ قم يا محمد جمهور، أنت أهل لذلك. التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن، جيد، نحن معك في هذا. وجوب التشهد الأوسط من أين أخذته؟ هذا تعليل، أنا طلب الدليل ما طلب التعليل. ما دليلك على وجوب التشهد الأوسط؟ حديث المسيء صلاة ماذا فيه؟ أخوكم محمد ما عنده شيء. هذا جواب عن غير السؤال، الكلام حول التشهد الأوسط، ما دليله؟ أنت تقول بوجوبه، تقول أو لا؟ ما الدليل؟ جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. نعم قم. ايش قال؟ احنا ما نريد جبر او ما جبر، الدليل على وجوب التشهد الاوسط هذا، لا هذا سنحتاج اليه عند قولنا لماذا لم نقل بانه ركن وقلنا بانه واجب. نعم جيد، لكن ما الدليل على وجوب التشهد الاوسط؟ نعم اخي حصلت دليلا؟ ما في، تفضل استريح. قم يا مصطفى قم. حديث ابن مسعود قلنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا فيه دليل على أن التشهد فرض ركن أوسط أو أخير. نريد دليلا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتشهد الأوسط أنه واجب، هذا خلاف قول الجمهور. الجمهور يرون أن التشهد الأوسط سنة. ما عندك؟ هذا يدل على وجوبه. لو سألك سائل قال التشهد الأوسط ما الدليل على وجوبه، ستذكر هذا أو ستذكر حديثا يدل على هذا؟ ما هو بعد أن تراجع؟ طيب اجلس عند صاحبك. قم يا صاحب مصطفى عبد المجيد. إذا تشهد أحدكم اجلس. سي عبد المجيد اجلس. يعني ما استدل استقلالا بلفظ حديث على الوجوب إلا بما جرى في حديث عبد الله بن بوحينة. اجلس يا عبد المجيد، الظاهر ما عندك دليل. انظر رافعين أيديهم، عندهم أدلة هؤلاء، عندك أنت؟ قم. حديث عائشة وكان يقرأ في كل ركعتين التحية، هذا ليس فيه الوجوب، هذا من فعله وكان يقرأ هكذا، وهذا جيد الاستدلال فيه أن التشهد الأوسط هذا موضعه، لكن ليس ظاهرا في الوجوب، وكان يقرأ في كل ركعتين التحية فعله، والأفعال استقلالا قد لا يؤخذ منها الوجوب إلا مع ضميمة صلوا كما رأيتموني أصلي. أريد دليلا نصا ظاهرا. يقول أخوكم لكنني نظرت، فلتجلس حتى لا تنظر. عندك أنت دليل؟ قم، أنت أهل لذلك. الحديث الذي قرأناه الآن، إذا قعد أحدكم محتمل القعود الأخير، الكلام حول التشهد الأوسط. ما عندك شيء؟ اجلس. من الذي عنده دليل؟ قم. حديث النسائي هكذا، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فهذا فيه الأمر بالتشهد. صعد الألباني نعم عرفتم يا إخوة. رواه النسائي وصححه الألباني. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا بصيغة الأمر التحيات لله. طيب يأتي هنا السؤال، حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فإذا فما الذي صرفه من الوجوب من الركن إلى الوجوب؟ نستدل هنا بحديث عبد الله بن بحين المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو، والركن لا يجبر بسجود سهو. الآن لو نسيت قراءة الفاتحة تجبر بسجود سهو؟ أجيبه. نسيت الركوع تركت الركوع يجبر بسجود سهو؟ لا، لا بد أن تأتي به. فالركن لا يجبر بسجود سهو. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على، في قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك أطلق الفعل على القول، هكذا إذن يطلق الفعل على القول لأنه قول التحيات لله والصلوات والطيبات. ومن العلماء من رأى أن هذا التشهد ألفاظ حديث عبد الله بن مسعود هو أحسن صيغ التشهد وأفضلها، أحسن صيغ التشهد وأفضلها، لأن التشهد ورد فيه عدة صيغ وعدة أحاديث، حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عمر بن الخطاب، حديث عائشة، وكلها ألفاظ متغايرة. فأحسن ألفاظ وصيغ التشهد الراجح أنه حديث عبد الله بن مسعود، ومنهم من ذهب إلى حديث عمر بن الخطاب لأنه تكلم به من على المنبر، تكلم به بحضور الصحابة. والراجح ما سمعت أن أصح الصيغ، يعني أحسن الصيغ هو حديث عبد الله بن مسعود، وقد رواه البخاري ومسلم. لكن هذه الأذكار هي من عبادة إيش؟ التنوع. فتارة تأتي بهذا التشهد وتارة بهذا التشهد، لكن لا تخلط في الألفاظ، لا تأتي ببعض الألفاظ من حديث عبد الله بن مسعود، وبعض الألفاظ من حديث عبد الله بن عباس، وبعضها من حديث عائشة. هذا يجوز؟ الجواب لا، بل لو التزمت هذا الخلط لكان بدعة، لكان هذا الفعل بدعة. إذا أردت أن تأتي بالتشهد على صيغة حديث عبد الله بن مسعود فبلفظه، وإذا أردت أن تنوع في العبادة فتأتي بصيغة التشهد من حديث عبد الله بن عباس فبلفظه، وإذا أردت أن تأتي من حديث عائشة فبلفظه. لكن أن تخلط بين الألفاظ منها هنا ومنها هنا فهذا بدعة. نعم نعم. فإذا فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأنتم تعلمون أن السماء معمورة بالملائكة، والملائكة عباد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال وفيه، أي في ألفاظ الحديث، فليتخير من المسألة ما شاء. فيه أنه إذا تشهد فبعد أو عقب التشهد فإنه يدعو ربه عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة، خلافا لما قاله بعض الفقهاء أنه لا يدعو بملاذ الدنيا. لا، ما بعد التشهد الأخير، ما بعد التشهد الأخير يدعو العبد بخيري الدنيا والآخرة ولو أطال الجواب، ولو أطال، إلا أن يكون إماما، إلا أن يكون إماما، لأن الإمام ينبغي ألا يرهق ويشق على المأمومين، بل الواجب عليه أيكم أما الناس فليخفف. وتقدم معنا أن التخفيف هنا أمر نسبي، أمر نسبي. فأنس بن مالك يقول: ما رأيت أو ما صليت صلاة أتم ولا أخف من صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه التخفيف وفيه الإتمام. فالمراد بالتخفيف هنا التخفيف النسبي بحسب حال المأمومين الذين وراء الإمام. أما إذا صلى منفردا فإنه يطول ما شاء ويدعو ربه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لكن لا يدعو بقطيعة رحم أو اسم، فإن هذا لا يجوز له، لا يجوز له في الدعاء أن يتعدى في دعائه. فإنه لا يجوز أن يدعو الله بقطيعة رحم أو اسم. قال: فليتخير من المسألة ما شاء. طيب، لا بأس إن شاء الله، هذا نأخذ الدرس القادم إن شاء الله. بقي وقت. قوله لا إله إلا الله معروف معناها: لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله نفي لكل الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات استحقاق الألوهية لله عز وجل، فهو الإله المعبود وحده لا شريك له. يقول: نريد منك أن تدعو وتترحم للشيخ محمد السبيل إمام وخطيب الحرم المكي، ولقد انتقل إلى رحمة الله، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يثيبه على إمامته في بيت الله الحرام، وأن يلهم أهله وذويه الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا اتصل بي أحد الطلبة ويسكن في منطقة بعيدة وهو يسأل هل هناك درس أو لا، فهل أعرف من هو أو لا؟ تخبره في درس أو لا؟ إيش علاقتك تعرف هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بالسواك حتى خفت على أسناني. يقول أخ روى الشيخ الألباني في الصحيحة، نعم، فيه أن السواك يستحب استحبابا كبيرا ويتأكد في بعض المواضع. لدينا شغالة أو خادمة من أحد الدول الإفريقية وهي تنام في غرفة لها معنا في المنزل بنفس الطابق، فما حكم هذا؟ على كل حال، وجود الخادمة في البيت له مفاسد. أولا، من حيث ربما تحصل خلوة محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد لا تلتزم الخادمة اللباس الشرعي سيما وهي في أعمال البيت، فتكشف عن ساعدها أو عن بعض بدنها. أمر ثالث، قد تكون الخادمة ليس على ديانة أو ليس على دين قوي وخلق قويم، فهذا يؤثر في الأبناء وفي تربية الأبناء. أمر آخر، ربما يكون لها احتكاك بالأولاد ويكون مراهقين، فلا شك أن هذا فيه مفاسد كثيرة. على ما يحصل أيضا من النظر، لأنها خادمة في البيت ويكثر وجودها، فخير للمرء لا يكون على هذا الحال بوجودها حتى تنام في البيت إذا احتاج إليها في بعض الوقت لخدمة ما في البيت في وسط دون خلوة أو في وسط فيه نساء، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن بقاؤها الدائم في البيت قد يعرض المرء إلى بعض المخالفات الشرعية. أما مجيئها في بعض الأوقات لعمل ما تتقاضى عليه أجرة في أعمال البيت مع اجتناب الاختلاط، فهذا لا بأس به في وسط نساء. هذا يسأل على الملابس العسكرية. على كل حال، اللباس الذي يلبسه الرجل ينبغي أن يكون ساترا، ليس بضيق يحجم العورة، ينبغي أن يكون فضفاضا واسعا، لا يكون شفافا ولا يكون ضيقا بحيث يحجم العورة. فبعضهم ربما يلبس بنطلونا ضيقا، فهذا مكروه كراهة شديدة. هذا يريد درسا في السيرة من أجل أن نحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. يقول: قد ذكرت لنا المصلي الذي جلس في الصلاة بسبب رائحة من بقربه، فهل فعله صحيح أم لا؟ فإننا فهمنا منك إقراره على هذا الفعل. نعم، لأن الرجل فور السلام تسليم الإمام خرج إلى فناء المسجد من أجل يريد أن يتقيا. لا شك أن ديننا جاء بدفع الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الرجل ما فعل هذا عن تهاون، إنما حصل له حرج شديد. عمران بن حصين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إن بي بواسير، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد أبو داود: أو مضجعا، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.